لا يغلق يعني ما يروحش عليك، يعني ما يروحش عليك. طيب سواء عدت المدة ولا ما عدتش، سواء عدت المدة ولا ما عدتش، يعني افرض ان انا قلت له لي قدامي 15، فمر 15 وما سددتش، الرهن لا يغلق، ما يروحش عليك، لسه حاجتك موجودة عنه، لا يقدر يمتلكها ولا يقدر يتصرف فيها، لكن هو باقي عندك كضمان حق خلاص، لكن ما يروحش عليك. ليه؟ لأنك ما هتصدق، قد يكون أكثر مما أعطيت فتبقى ظلمت، وقد يكون أقل مما أعطيت فتبقى ظلمت نفسك. لا، هو باقي عندك حاجة بتطمنك، لكن هو لا يغلق، ما يضيع عليك. هذا هو حكم الإسلام. ليه؟ لأن كما قال أهل العلم، الرهن ليس تمليكا، أنا بسيب الحاجة دي عندك مش بملكها لك، مش بملكها لك، وإنما هو شيء أنت تضعه عندك ضمانا لحقك، لكن مش بتملكه، لكن مش بتملكه ولا تملك أنك تتصرف فيه خلاص. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية، أهل الجاهلية خلاص. فإذا مرت الفترة ولم تسدد، يا أخي ما القرآن قال، مش على طول تروح واخد مرتهن عندك وتتصرف فيه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ميسرة، هذا ما قاله القرآن، مش على طول تروح واخد ومتصرف ومخلص، لا لا. ولذلك الإمام مالك عليه رحمة الله في الموطأ حينما ذكر هذا الحديث علق عليه قائلا إنه لو حل الأجل ما ضاع عليك الرهن، ولا يستطيع من رهنت عنده أن يتصرف في هذا الرهن، لا يملكه ولا يبيعه، ولا يبيعه. الإمام مالك بيقول حتى ولو اشترط على نفسه ذلك، يعني قال لك لو عد 5 أشهر وما سددتش خلاص يا عم، خد اللي عندك، خد اللي عندك. فالإمام مالك بيقول إيه؟ بيقول فالرهن جائز والشرط باطل، فالرهن جائز والشرط باطل. الكلام ده ما ينفعش. ليه؟ انتم تعلمون ان في قاعدة بتحكمنا في الإسلام، كل شرط، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فهو باطل، باطل. ولذلك قلت لكم زمان أم المؤمنين عائشة، وهذا حديث البخاري، لما رأت أن أهل بريرة اللي كانوا بيملكوها عايزين فلوس، فكاتبوها، عملوا معها عقد انها في خلال سنه تجيب مبلغ قد كده، ولو جابته تبقى حره. فام المؤمنين عائشه قربت المسافات، طب وليه؟ قالت انا ادفع ثمنها اشتريها ثم اعتقها خلاص، ونريح المساله، لين نستنى سنه وسنتين ويمكن تجيب وما تجيبش، طب وعلى ايه؟ خلاص بيعها لي، خذوا الثمن ولا أعتق. قالوا قبلنا وبشرط. ما هو؟ قالوا أن يكون ولاؤها لنا، أن يكون ولاؤها لنا. النبي كان صلى الله عليه وسلم قد قال قاعدة، قال الولاء لمن أعتق، يعني اللي بيعتق عبد بيصير ولاء هذا العبد له. طب ودي بتفيد في ايه؟ دي بتفيد في ايه؟ اولا معنى ان يكون له ليك الولاء، يعني ايه؟ يعني يعيش في حياتك، مقر لك بالفضل، يكون في خدمتك لو توفي. ولذلك ابتدي تتكلم او تقرا في الفقه الاسلامي في المواريث في اسباب الارث، هتلاقي ان اسباب الارث 3: القرابه للرحم، المصاهره اللي هو الزواج، الرحم بيترتب عليها ارث، ابنك وابوك وامك مش دي رحم وبسببها بترث وبيرثوا،